ارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وكن لي عونا عند السؤال وكن لي عونا عند السؤال يا من يا وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وكن لي عونا عند السؤال الرمالي فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال وأنت رب رب كريم وأنت رب رب رحيم دع عفو تستر في عالي دع عفو تستر قبح في عالي يا من يراني ولا أراه انظر بعيني الرضا لحالي يا من يراني ولا أراه انظر بعيني الرضا لحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك يا رب ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك يا رب ذلي وحالي وكن لي عونا عند السؤال فاغفر ذنوبي واستر عيوبي فرج همومي وارأف بحالي فاغفر ذنوبي واستر عيوبي فرج همومي وارأف بحالي وامنن علينا بالخير يا من وامنن علينا بالخير يا من هو كريم مولى الموالي هو رحيم مولى الموالي يا من يراني ولا أراه انظر بعيني الرضا لحالي يا من يراني ولا أراه انظر بعيني الرضا لحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك يا رب ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي وكن لي عونا عند السؤال

لوح نوراني بدا في الورى مكتوب، في الورى مكتوب جل من أبدع سره المودع، جل من أبدع سره المودع في جميع الكون. فافتح المخدع، فافتح فافتح المخدع، فافتح يا أبا الزهراء الذي صلى، يا أبا الزهراء الذي صلى، لا تخيبنا نحن جيرانك، نحن ضيفانك، لا تخيبنا نحن جيرانك، نحن ضيفانك. طلعة المحبوب، غاية المطلوب، طلعة المحبوب، غاية المطلوب، من رأى يدري والسوى محجوب، والسوى محجوب، من رأى يدري والسوى محجوب، والسوى وجهه ظاهر باهر الأسلوب، وجهه ظاهر باهر الأسلوب، لوح نوراني بدا في الورى مكتوب، في الورى مكتوب، لوح نوراني بدا في الورى مكتوب، في الورى جل من أبدع سره المودع، جل من أبدع سره المودع في جميع الكون. فافتح المخدع، فافتح في جميع الكون، فافتح المخدع، فافتح شوقي بحر والله نريده، غرقان ومرفانا بعيده، تحرق لي قلبي التنهيده، تحرق لي قلبي التنهيده، خلوني وراحوا لطيب، اشتقنا لي الله، اشتقنا هالقلب وأبكانه، لما القاصد رد ردانه هالقلب وأبكانا متوسل بإلهي أنا متوسل بإلهي أنا خلوني وراحوا لطيب اشتقنا طيبة أنسك ولا أحلى وترابك لعيوني الكحلة يا طيبة أنسك ولا أحلى وترابك لعيوني الكحلة سكت الحادي وغنى رحلة سكت الحادي وغنى رحلة سكت الحادي غنى رحلة لو هبت نسمة بهواها اشتقنا ليه اشتقنا وصيت اللي راح جنوبي بالله يقول المحبوبي وصيت اللي راح جنوبي بالله يقول المحبوبي صوبك ضاعت من دروبي صوبك ضاعت من دروبي اعزمني يا عظيم الجاه اشتقنا لي اشتقنا لي اشتقنا وصار فيه عذبا عذبه بكأس يبرئ الماء النجمة اللمعة ومن ذاك الحما طلعت ومن ذاك الحما طلعت يا ليت الروح ما رجعت يا ليت الروح ما رجعت وتبقى في جلسة الأنوار أنا هايم مع الأنوار أنا هايم بجلسة الأنوار أنا هايم بجلسة الأنوار محمد سارني بالنوم ما شاء الله، الله يجزيكم الخير.